بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة الأحباب، هذه بعض وصايا أوصي نفسي بها أولا وإياكم. الوصية الأولى أن نصبر هذه الأنفس على طاعة الله عز وجل، امتثالا لقوله جل وعلا في كتابه العظيم: فاعبده واصطبر لعبادته. فصبر نفسك على طاعة الله أخي الكريم، وأنت واقف بين يدي الملك في صلاتك، في صلاة القيام، إذا أحسست بشيء من الألم، إذا أحسست بشيء من التعب، إذا أحسست بشيء من النقص، فاعلم أن هذه الأحاسيس إذا صبرت نفسك على طاعة الله، وإذا احتسبت الأجر عند الله جل وعلا، جعلها الله عز وجل في موازين الحسنات يوم أن تلقاه. فصبر نفسك، فالجنة حفت بالمكاره كما أن النار حفت بالشهوات. فإذا صبرت نفسك على طاعة الله، وامتثلت أمر الله جل وعلا، واستننت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على صلاة القيام وصلاة التهجد والدعاء إلى غير ذلك، ومن الحرص على الصلوات الخمس في جماعة، أعطاك الله جل وعلا الأجر العظيم. ما هذا الأجر؟ قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي يغرف لهم من الحسنات غرفة. وقيل إن الصابرين في الآية هم الصائمون، إنما يوفى الصابرون الصائمون أجرهم بغير حساب. فهنيئا لكم أيها الصائمون يوم أن صبرتم أنفسكم على طاعة الله جل وعلا. الوصية الثانية: أن نجدد التوبة في كل لحظة من لحظات حياتنا. نحن في أيام طيبة مباركة من الله جل وعلا، وشهر رمضان قد انتصف منذ أيام، وما تبقى إلا القليل، فقم بانتهاز الفرص. صلاة التهجد نصلي إن شاء الله تعالى في هذا المسجد العامر بذكر الله في تمام الواحدة والنصف، فاحرص عليها وفرغ نفسك من جميع الشواغل، إن هي إلا أيام، عسى أن تصادف ليلة القدر، فيكتب لك الأجر العظيم من الله عز وجل، يكتب لك الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى، فلا تشقى بعد ذلك أبدا. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر في إحدى الليالي الوترية، كما بين صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح. بعض الناس يزاحم إخوانه ويقبل على المساجد في صلاتي التراويح والتهجد في ليلة 27 وفقط، وهذا مخطئ بلا شك. لماذا؟ أولا، لأن أهل العلم ما اتفقوا على تحديد موعد لها، فهي محل خلاف. ثانيا، أنها تنتقل من سنة إلى أخرى، فربما كانت في السنة الماضية في ليلة 21، وتكون في هذه السنة مثلا في ليلة 27، وتكون في السنة المقبلة مثلا في ليلة 25، في إحدى الليالي الوترية. فعليك أن تحرص على صلاتي القيام والتهجد في العشر الأواخر من رمضان، عسى أن تصادف هذه الليلة، فتكتب في ميزان حسناتك، تلقى الله عز وجل بهذا الأجر العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيضا يستحب لك أنك إذا أتيت لصلاة القيام أن تفرغ نفسك من جميع الشواغل على الأقل في الليالي الوترية، فبعد فراغك من صلاة القيام اجلس في بيت الله، اقرأ القرآن، استغفر، سبح، ادعوا الله تبارك وتعالى، صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلاة التهجد، ثم بعد ذلك يكون السحور امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الفجر. فإذا فعلت ذلك على الأقل في الليالي الوترية من العشر الأواخر صادفت ليلة القدر بإذن الله جل وعلا، والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر وأنت قائم صائم حاج معتمر متصدق في أكثر من ألف شهر كما بيّن الله عز وجل. فإن المغبون وإن الخاسر هو الذي يضيع هذه الليلة من يديه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فأخلص النية لله وأعزم على القيام وأعزم على التقرب من الله عز وجل، وجدد التوبة في كل لحظة. التوبة هي الأوبة والعودة إلى الملك جل وعلا، وهي واجبة وفرض على الفور كما قال العلماء، وهذا أمر مجمع عليه. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن لم يتب لم يكن من المفلحين. وقسم الله الخلق إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما، إلى تائب وظالم، فصنف نفسك فمع أي الفريقين أنت؟ قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. التوبة أولا أن تقلع عن المعصية، ثانيا أن تندم على ما فرطت وقصرت في جنب الله، ثالثا أن تعزم عزما أكيدا على عدم العودة إلى المعصية بعد ذلك، رابعا أن تتحلل من سائر المظالم. يا من أكلت أموال الناس بالباطل، يا من أكلت أموال الميراث، يا من ملأت بطنك بالحرام، يا من تتعامل مع البنوك الربوية، تب إلى الله عز وجل، ولن تقبل هذه التوبة إلا إذا قمت برد المظالم إلى أهلها. حتى إن العلماء قالوا: لو أنك اغتبت رجلا لابد أن تذهب إليه وأن تطلب منه العفو والسماح، فإن كان قد مات فأكثر له من الدعاء والاستغفار حتى أن تكون من الناجين بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. الوصية الثالثة: هل ختمت القرآن في شهر القرآن؟ بعضنا قد اشتغل بالدنيا واشتغل بالطعام والشراب والمكاتب، واشتغل بالتنقل بين المساجد، ما استقر على رأس وما استقر على أمر من الأمور، والأيام دول والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كانت له ختمتان في كل يوم، يختم ختمة في الصباح وختمة في المساء، والإمام إذا أطال شيئا ما في ركعة من الركعات قامت الدنيا ولم تقض، على الأقل أن تستمع إلى كتاب الله عز وجل ولو لمرة واحدة يا عبد الله في السنة. في السنة فلماذا استثقلت الصلاة؟ ولماذا قلت إن الإمام قد أطال ونحن في شغل ونحن في تعب ونحن في ألم؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من لم يختم القرآن في 40 ليلة فقد هاجر. فهلا ختمناه على الأقل ولو لمرة واحدة في رمضان؟ الوصية الرابعة: إذا كنت مستطيعا للاعتكاف فاعتكف. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلما قبض أي لما مات اعتكف أزواجه من بعده رضي الله تعالى عنهن، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالخباء فتنطق ويعتزل الناس إلا من الصلوات الخمس، ويتفرغ للعبادة والمناجاة والذكر والتسبيح، ويقترب من الله عز وجل. فاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم من لون، واعتكاف الناس اليوم من لون آخر، كما قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد: طيب الله ثراه. فإذا كنت مستطيعا للاعتكاف فاعتكف، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف منذ قدم المدينة صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الزهري. الوصية الخامسة: احرص على زكاة الفطر ووقتها قبل العيد بيوم أو بيومين، كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهي تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. واحرص على تعلم فقه زكاة الفطر، فهي واجبة على الصغير والكبير والرجل والمرأة والحر والعبد، وتجب أيضا عليك وعلى من تعول، وتخرج طعاما امتثالا لأمر النبي ولسنته صلى الله عليه وسلم، تخرج صاعا من طعام من غالب قوت البلد، ولا تخرج مالا يا عبد الله. هكذا امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكن من المستنين بسنته. الوصية السادسة: أكثر من الدعاء في هذه الأيام المباركة. للصائم عند فطره دعوة لا ترد، واختلف العلماء، قال بعضهم وهو صائم له دعوة لا ترد، وقال بعضهم بل عند فطره إذا أراد الإفطار دعوته لا ترد. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كما ذكر في الحديث الحسن بإذن الله تعالى. كان يقول صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وأنت في صلاة التهجد أكثر من الدعاء والاستغفار والتوبة والتضرع، فإن الله عز وجل قال: وأبشر بقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هكذا فلنتعلق بالله عز وجل، نرجو الله ونخاف الله في هذه الأيام وفي العشر الأواخر: ذكر، دعاء، استغفار، تسبيح، صلاة وتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، حرص على الصلوات الخمس في جماعة، لا سيما أن تحرص على صلاة الفجر في جماعة، حرص على صلاة الضحى، حرص على قيام الليل، حرص على الصدقات. وهذه هي الوصية السابعة. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما سئل شيئا قط صلى الله عليه وسلم، يعني أبدا، فقال لا، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعمة. فأكثر من الإنفاق، تصدق، جد ما عندك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأقول لإخواني وهم الذين أنعم الله تعالى عليهم بالمال: أدوا زكاة المال، اتقوا الله وأدوا زكاة المال، فإن الله عز وجل أمركم بذلك ونهاكم عن البخل. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، ما جزاؤهم؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. واستمع إلى قول الملك في آيات بينات: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فأدوا زكاة المال، أنفقوا زكاة المال في مصارفها الشرعية. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الوصايا في موازين حسناتي وحسناتكم يوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وفي رواية أخرى صحيحة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بعض الأئمة وبعض الناس: اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم إلى آخره. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي، وهذا اعتداء في الدعاء. فلنقف حيث وقفوا، والدعاء عبادة والعبادة توقيفية، أي لا يجوز لك أن تزيد شيئا عليها إلا بنص صحيح من قرآن أو سنة أو من قول السلف الصالح. فلنقف عند أفعالهم وأقوالهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أذكر أخيرا أن إخوانكم هنا في المسجد طيب المبارك يجمعون الزكوات ويجمعون الصدقات. صدقة تختلف عن الزكاة كما بينت. صدقة أمرها واسع، تعطي الصدقة وتوكل غيرك في الصدقة. أما بالنسبة لأمر الزكاة فأمرها خطير، بتبين لأخوك اللي انت وكلته دي زكاة فطر، دي زكاة مال. خلاص مصارف زكاة المال يا إخوة غير مصارف زكاة الفطر. زكاة الفطر تعطى للفقير، وأيضا ينفع أنك انت تبدأ لقرايبك. بعض الناس عايز يخرج زكاة فطر أو ماله يروح في آخر الدنيا. ليه؟ عمتك وخالتك واختك واخوك الا الوالدين، ما ينفعش انك تديهم لا زكاة مال ولا زكاة فطر. فاذا وكلت انسانا فيجب ان تختار انسانا امينا عاقلا فقيها، وتعرفوا ان دي زكاة مال ودي زكاة فطر. واخوانكم في هذا المسجد المبارك العامر باذن الله تعالى يقومون بهذه الاعمال على اتم واكمل وجه. اسال الله تعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وزكاة الفطر لها موعد، لكن ينفع انك تجيبها من الوقت تعطيها لإدارة المسجد هم بقى يخرجوها. حتى لو جبت مال، مش انت بتقول يا عم الشيخ ما ينفعش فلوس، ما ينفعش انت تخرج بايدك، لكن وكلت حد هم بقى يجيبوا الرز والحبوب والفراخ الى اخره. امر اخير يا اخوة هو فقه مهم جدا. الراجل اللي زوجته مريضة، صلى الله تعالى ان يشفي المسلمين جميعا من جميع الامراض والاوبئة، وافطرت في رمضان، هيطعم 30 مسكين. او عند والده راجل كبير في السن ما عادش ينفع يصوم لكنه عقله موجود، يطعم 30 مسكين. خلاص، او المرأة الحبلى او المرضع عجزت عن الصيام تطعم 30 مسكين. هتخرج بايدك لازم تخرج كيلو ونص رز عن الواحد، يعني 45 كيلو رز يخرجهم عن 30 يوم في اخر رمضان. او تجمع 30 مسكين وتأكلهم، مش عايز تعمل لدي ولا دي، تجيب الفلوس وتديها لإدارة المسجد تقول لهم ديا كفارة عن الفطر في رمضان، وهو ينفقها في مصرفها الشرعي. أسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم. السلام عليكم. نعم. العلماء بارك الله فيك قالوا، قال العلامة العثيمين، من أفطر في رمضان بعذر لمرض لا يرجى برؤه، خلاص انسان مريض بمرض مزمن، خلاص ادي واحد، او امرأة حبلى او كانت ترضع، خلاص هذا يعني اثنان، او رجل تقدمت به السن ما عادش قادر يصوم، فليخرج نصف صاع. زكاة الفطر كام؟ صاع. والصاع ايه؟ 3 كيلو رز مثلا، على نصف الصاع يعني كيلو ونصف رز يتخرجهم. ينفع انك انت تخرج نصف صاع عن كل يوم افطر فيه في رمضان. لو حبيت انك تزود، خلاص هتجيب فراخ وتجيب وتجيب ماشي، لكن اقل قدر واجب عليك نصف صاع عن كل يوم افطرت فيه انت او عن اللي هتخرج عنه. خلاص واضح؟ زي زكاة الفطر تماما. طب هو الفقير هياخد 3 كيلو رز ويطبخهم، ياكل وجبة رز على يومين؟ لا، لكن فمن تطوع خيرا فهو خير له. او تطعم المسكين وجبه مشبعه، ده صح وده صح، وجبه مشبعه حسب بقى دخلك انت. خلاص حسب، من اوسط يعني من الوسط، يعني لا تخليها تحت خالص ولا فوق خالص، الوسط. تقدم طعام طيب لمسكين، لثلاثين مسكين عن كل يوم افطرت فيه، او 30 وجبه تتوزع، او نصف صاع يعني كيلو ونص رز. هكذا قال العلماء الله تعالى عنه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. في معايا 5 كيس زهرين كده. طيب.